وفي السنة 160 من حكم اليونان، في السنة 160 من حكم اليونان اللي هي تعادل سنة 152 قبل الميلاد، صعد الإسكندر الشهير ابن أنتيكوس وفتح بطلمايس، بطلمايس اللي هي مدينة عكا، فقبلوه فملك هناك. الإسكندر ده ابن أنتيخوس اللي كان ديمتريوس قام عليه وقتله وخد الحكم ايه مكانه. فالإسكندر ده راح عمل غزا حتة كده اللي هي عكا وعمل لنفسه مملكة، وحيبتدي يسترد الحكم بتاعه اللي هو يبقى ملك السلوقيين بدل من ديمتريوس اللي غدر بأبوه وايه وقتله. وهتشوفوا هنا ان دي كانت نهاية مملكة السلوقيين، ان هم ابتدوا يقوموا على بعضيهم، ابن ده يقوم على التاني فيقتله ويكون مملكة، فيقوم ابن اللي مات يقوم تاني على خد المملكة من ابوه ويقتله، وتبتدي مملكة السلوقيين تنتهي. لو فاكرين في الاول خالص قلنا ان في الفترة دهيت امبراطورية الاغريق اليونان اللي اسسها الاسكندر الاكبر بعد ما مات اتقسمت لاربع اقسام، لكن في اسمين كبيرين هما اللي ابتدوا يحتلوا العالم، السلوقيين في سوريا والبطالصة فين في مصر. نسينا الكلام، حكم البطالصة كان في مصر وحكم السلوقيين في سوريا. شعب اسرائيل في الاول كان مع البطالصة وبعدين خدوهم السلوقيين، وهم لحد دلوقتي تحت حكم مين؟ السلوقيين. فسمع ديمتريوس الملك فجمع جيوشا كثيرة جدا وخرج لملاقاته في الحرب، وأنفذ ديمتريوس إلى يوناسان كتبا في معنى السلم. ديمتريوس ده اللي أذل شعب إسرائيل وبعت له نيكاتور القائد، وبكيديس بعد كده القائد اللي أذاقوه من حروب وويلات كتيرة، ابتدى يحس ان مملكته بقت في خطر، فحاول ان هم يكسبوا صداقة اليهود يونسان. وانفذ ديمتريوس الى يونسان كتبا في معنى السلم متقربا اليه بالاطراء، يعني بالمديح، لانه قال لنسبق الى مسالمته قبل ان يسالم الاسكندر علينا. ومن هنا هتبقى اليهود مجال صراع، الكل عايز يكسب ودهم. الاسكندر اللي موجود في عكا في مدينة بطلمايس واسمه اسكندر بلاس، وديمتريوس اللي موجود في سوريا، الاثنين هيتنافسوا على كسب ود اليهود. فإنه سيذكر كل ما أنزلنا به وبإخوته وأمته من المساوئ، فعايز يلحق نفسه يعني عشان اليهود ما يفتكروش تاريخه السيء، فحاول ان هو يكسب ودهم. فأول حاجة عملها أذن له أن يجمع جيوشا ويتجهز بالأسلحة، سمح ليونسان أنه يكون جيش ومجهز ومرتب، لان لحد دلوقتي كانوا بيعتمدوا على حرب العصابات. ويكون مناصرا له، وامر له برد الرهائن الذين في القلعة اللي هم اولاد الحكام بتوع شعب اسرائيل اللي كان اخدهم بكيديس وحبسهم في القلعة، طلعهم حرين. فجاء يونسان الى اورشليم وتلى الكتب على مسامع الشعب كله واهل القلعة. ابتدى يونسان يخش هنا لاورشليم عند الهيكل. فلما سمعوا ان الملك اذن له في جمع الجيوش جذعوا جذعا شديدا، ورد اهل القلعة الرهائن الى يونسان فردهم الى ذوي قرابتهم. واقام يونسان باورشليم وطفق يبني ويجدد المدينة، وأمر صناع العمل أن يبنوا الأسوار حول جبل صهيون بحجارة منحوتة للتحصين ففعلوا. فهرب الغرباء الذين في الحصون التي بناها بكيديس وترك كل واحد مكانه وذهب إلى أرضه، لأنهم كل خافوا من يونسان اللي ابتدى نفوذه يزيد، غير أنه بقي في بيت سور قوم من المرتدين عن الشريعة والرسوم فإنها كانت ملجأ لهم، لأن مدينة سور كان مدينة ساحلية وفيها طبعا السواحل زي ما انتم عارفين الأخلاقيات فيها وحشة ومنهارة، فدول راحوا فضلوا ان هم يسكنوا هناك. وسمع الإسكندر الملك بالمواعيد التي عرضها ديمتريوس على يوناثان، وحدث بما صنع هو وإخوته من الحروب وأعمال البأس وما كبدوه من النصب، فقال إن لا نجد من رجل يماثله فلنتخذه لنا وليا ومناصرا. فابتدى الإسكندر الأكبر الإسكندر البالاس إن هو كمان يحاول يستميل يهوذا يونسان إلى إنه يكون تبعه وياخده من ديمتريوس. طب ده هيقدم له ايه؟ وكتب كتبا وبعث اليه بها في هذا المعنى قائلا: من الملك اسكندر الى اخيه يوناثان سلام. اعتبره هنا ان هو اخوه، مش مجرد صديق، لا ده كمان ايه؟ اخ. لقد بلغنا عنك انك رجل شديد الجبروت وخليق بان تكون لنا وليا، فنحن نقيمك اليوم كاهنا اعظم في امتك، وتسمى ولي الملك، وتهتم بما لنا، وتبقى في مودتنا، وارسل اليه ارجوانا وتاجا من ذهب. خدوا بالكم هنا يوناثان اتعين ايه؟ مش بس والي، رئيس كهنة، كاهن اعظم. لكن ده معين من مين؟ من الإسكندر، من الملك الوثني، مش من الله. ودي كانت هتبقى مشكلة في تاريخ شعب إسرائيل، لأن لم يجمع تاريخ شعب إسرائيل بأن يكون الكاهن في نفس الوقت ملك، لان الملك ايديه بتبقى ملطخه بالايه؟ بالدم، وده لا يمكن ان هو يكون كاهن لله العلي. فكلام داود لما حد يبني بيت لربنا قال له ايديك ملوثه بالايه؟ بالدم، ما ينفعش ان انت تبني البيت. فكان وكان يكون رئيس الكهنه. فنحن نقيمك اليوم كاهنا اعظم في امتك، وتسمى ولي الملك، وتهتم بما لنا، وتبقى في مودتنا، وارسل اليه ارجوانا وتاجا من ذهب. فلبث يوناثان الحله المقدسه في الشهر السابع من السنه 160 في عيد المظال، اللي هي سنه 152 قبل الميلاد. وكان في عيد اللي هو عيد الاكواخ او عيد المظال في هذا الوقت، فكان احتفال جبار جدا. ولأول مرة يجمع يوناثان ما بين الملك وما بين الكهنوت. وجمع الجيوش وتجهز بأسلحة كثيرة، وذكر ذلك لديمتريوس فشق عليه وقال، الاثنين بيتنفسوا على صداقة يوناثان: كيف تركنا الإسكندر يسبقنا إلى مصافات اليهود والتعزز بهم؟ فاكتب أنا أيضا إليهم بكلام ملاطفة وتعظيم، وأعدهم بعطاء ليكونوا من مناصرية. وكاتبهم بقوله: من الملك ديمتريوس إلى أمة اليهود سلام. لقد بلغنا أنكم محافظون على عهودكم لنا، ثابتون في مودتنا، بالرغم ان هو عارف كويس ان يوناثان ابن من ايدين مين؟ الاسكندر، لكن عايز يقول يا نسان انا متأكد انك مش هتخني او مش هتسيبني. ولم تتقربوا الى اعدائنا فسرنا ذلك، فاثبتوا في المحافظة على وفاءكم لنا فنحسن ثوابكم على ما تفعلون في حقنا. ونحط عنكم كثيرا مما لنا عليكم ونصلكم بالعطايا، يعني نخفف من الضرائب ومن الجزية ومن المفروضات اللي عليكم، واكثر من كده نديكم كمان عطايا. والان فاني اعفيكم واحط عن جميع اليهودية كل جزية ومكسا ملح. تعرفين ان شعب اسرائيل كان في حتة الارض بتاعت البحر الايه الميت، والبحر الميت ده كان مصدر الرزق للملح، فكان في ضريبة او جزية مفروض سنويا تدفع عن الملح اللي بيتباع. فقال لهم انا حسبها لكم. والاكاليل، اكاليل اللي هي اغصان النخيل واغصان الزيتون، يعني مش هاخد منكم على المزروعات لان فلسطين مشهورة بالنخل وبالزيتون. وثلث الذرع ونصف اتاء الشجر اللي بيجي او يأتي به الشجر الذي يحق لي اخذه، وأعفيكم من هذه الأشياء من اليوم فصاعدا في أرض يهوذا وفي المدن الثلاث الملحقة بها من أرض السامرة والجليل من هذا اليوم على طول الزمان. هنا فعلا سبحان الله، من إنسان كان بيضطهد شعب الله ويذلهم إلى واحد عايز إن هو يعني يجر ودهم بأي ثمن. ولتكن اورشليم مقدسة وحرة هي وتخومها، واحط عنها العشور والضرائب، وتخلى عن القلعة التي باورشليم. دي القلعة دي اللي كان بناها انتيخوس ابيفانيوس وكانت زي الشوكة، واعطيها للكاهن الاعظم يقيم فيها من يختاره من الرجال لحراستها. وجميع النفوس التي سبيت من اليهود من أرض يهوذا في مملكة بأسرها أطلقها حرة بلا ثمن، وليكن الجميع معفيين من أتاوة المواشي. ولتكن الأعياد كلها والسبوت ورؤوس الشهور والأيام المخصصة والأيام الثلاثة التي قبل العيد والأيام الثلاثة التي بعد العيد أيام إبراء وعفو لجميع اليهود الذين في مملكتي. يعني زود كمان من كانوا بيمنعوهم ويموتوهم من اجل طاعتهم للشريعة الى انه يقررهم بانهم يعملوا كل شيء ويدوهم اكتر كمان. فلا يكون لاحد ان يرافع احد في الثلاث ايام اللي قبل وبعد العيد، محدش يقدر يشتكي على حد او يطالبه بدين او باي حاجة. فلا يكون لأحد ان يرافع احد منهم او يثقل عليه في اي امر كان. وليكتتب من اليهود في جيوش الملك، وقبل كمان ان اليهود يخشوا ضمن جيش الملك، الى 30,000 رجل تعطى لهم وظائف كما يحق لسائر جنود الملك، يعني ياخدوا مرتبات من الملك. فيجعل منهم في حصون الملك العظيمة، ويفوض إلى البعض منهم النظر في مهام المملكة التي تقتضي الأمانة، ورؤسائهم ومدبروهم يكونون من جملتهم ويسلكون بحسب سننهم حسب الشريعة بتاعتهم كما أمر الملك لأرض يهوذا. وأما المدن الثلاثة الملحقة باليهودية من بلاد السامرة فلتبقى ملحقة باليهودية، فتكون معها خاضعة اللي هي الرام وإفرايم، عدة بلاد كده خاضعة للواحد، ولا تطيع سلطان آخر إلا سلطان الكاهن الأعظم. شوفوا عمال يديهم عطايا إيه كتيرة جدا. وبعدين أكثر من كده، وقد وهبت بطلمايس. بطلمايس اللي هي عكة اللي فيها مين؟ الاسكندر. هو خبيث جدا. قال لهم كمان وديتكم بطلمايس دي اللي هي عكة ملك ليكم علشان يحرك يوناثان بانه يروح يحارب الاسكندر ويقول له دي ايه بتاعتي. وقد وهبت بطلمايس وما يتبعها للمقدس بتاع الاورشليم للهيكل للمقدس الذي بأورشليم لأجل نفقة الأقداس عشان يصرفوا على الهيكل من خلال الإيراد اللي حيجي من بطلمايس أو من عكا. وزدت عليها 15,000 مثقال فضة كل سنة من دخل الملك من الأماكن التي تختص به. وكل ما بقي مما لم يدفعه وكلاء المال عن السنين السالفة يؤدونه من الآن لأعمال البيت. وما عدا ذلك ف5,000 مثقال الفضة التي كانت تؤخذ من دخل المقدس في كل سنة تترك رزقا للكهنة القائمين. يعني بدل ما كان بياخده من دخل الهيكل كمان حيسيب الدخل اللي كان بياخده منه. تترك رزقا للكهنة القائمين بالخدمة. وأي من لاذى بالمقدس في أورشليم، لاذى يعني استنجد، دخل واستخبى في الهيكل في جميع حدوده وللملك عليه مال أو أي حق كان فليعفى وليبقى له كل ما ملك في مملكتي. يعني كل اللي يستنجد بالهيكل ويحتمي به حتى لو كان ليه علي انا شخصيا هعفيه. ونفقت البناء واعمال الترميم في المقادس تعطى من حساب الملك. وبناء اسوار اورشليم وتحصينها على محيطها وبناء الاسوار في سائر اليهودية تعطى نفقته من حساب الملك. يعني ابذل لهم فين؟ في العطايا علشان يسيبوا الاسكندر ويسندوه هو. عشان تعرفوا قد ايه ان شعب اليهود ده كان شعب استراتيجي والكل كان بيحاول يكسبه. تعرض لحركات ابادة وتعرض في نفس الوقت لحركات تكريم وتمجيد شديد جدا. لكن كل الاغراءات اللي قدمها الملك ديمتريوس دي مقبلهاش يوناثان. فلما سمع يوناثان والشعب هذا الكلام لم يثقوا به ولا قبلوه لانهم تذكروا ما انزله ديمتريوس باسرائيل من الشر العظيم والضغط الشديد. كان لهم خبرات مؤلمة جدا معاه فما تخدعوش بالاقوال دهية لانه حسوا انه راجل لا يوثق فيه. فآثروا الإسكندر لأنه بدأهم بكلام السلام وبقوا على مناصرته كل الأيام. وجمع الإسكندر الملك جيوشا عظيمة ونزل تجاه ديمتريوس. فانتشب القتال بين الملكين فانهزم جيوش ديمتريوس فتعقبه الإسكندر وهجم عليه. واشتد القتال جدا الى ان غابت الشمس وسقط ديمتريوس في ذلك اليوم. وثم بعث الاسكندر رسل الى بطلماوس ملك مصر. ديمتريوس مات سنة 147 قبل الميلاد. وبكذا الاسكندر استرد الملك بتاع ابوه انتيخوس اللي كان قتله ديمتريوس. وبقت مملكة السلوقيين تبع الاسكندر. وزي ما قلت لكم ان في صراع دايم ما بين البطالسة اللي في مصر وبين السلوقيين اللي موجودين فين؟ في سوريا. فالاسكندر ده حب بقى يكبر المملكة خالص ويضم مصر لسوريا. بس هو عارف ان مصر قوية مش هيقدر يخشها فلجأ بفكرة عشان يوحد البلدين. عمل ايه بقى؟ ثم بعث الاسكندر رسلا الى بطلماوس ملك مصر بهذا الكلام قائلا: اذ قد رجعت الى ارض مملكتي وجلست على عرشي على عرش ابائي واستتب لي السلطان وكسرت ديمتريوس واستوليت على بلادنا، اذ ارحمت عليه القتال فانكسر امامنا هو وجيشه وجلست على عرش ملكه. فهلما الان نوالي بعضنا بعضا، وهب لي ابنتك زوجة فاصاهرك واهدي اليك هدايا تليق بك. فاجاب بطلماوس الملك قائلا: ما اسعد اليوم الذي رجعت فيه الى ارض ابائك وجلست على عرش ملكهم، واني صانع ما كتبت الي به. فهلم الى بطلمايس فنتواجه واصاهرك كما قلت، نتقابل في عك، واني صانع ما كتبت الي به. فهلم الى بطلمايس فنتواجه واصاهرك كما قلت. وخرج بطلماوس من مصر هو وكليوباترا ابنته. ودخل بطلمايس في السنة 168، فلقاه الاسكندر الملك فاعطاه كليوباترا ابنته، واقام عرسها في بطلمايس على عادة الملوك باحتفال عظيم. وكتب الاسكندر الملك الى يوناسان ان يقدم لملاقاته، فانطلق الى بطلمايس في موكب مجيد ولقى الملكين واهدى لهما ولاصحابهم فضه وذهبا وهدايا كثيره، فنال حظوه لديهما، وبقت في صداقه ما بين سوريا مصر واليهود. ودي في لمحه من نبوه اشعياء 19: اشور ومصر وشعبي اسرائيل. فبقى في صلح بين الثلاثه، سوريا ومصر واسرائيل. واجتمع عليه رجال مفسدون من اسرائيل اللي هم غير الاتقياء، رجال منافقون عاشوا به، فلم يصغي الملك اليهم. وامر الملك ان ينزعوا ثياب يوناسان الهدوم اللي كان لابسها ويلبسوه ارجوانا، يعني كرموا ايه اكتر. ففعلوا واجلسه الملك بجانبه، وقال لعظماء: اخرجوا معه الى وسط المدينة ونادوا الا يتعرض له احد في امر من الامور ولا يسوءه بشيء من المكروه. فلما رأى الذين وشوا به ما هو فيه من المجد وكيف نودى له وألبس الأرجوان، هربوا جميعهم. وعده الملك وجعلوا من أصدقائه الخواص، وأقاموا قائدا وشريكا في الملك. فعاد يوناسان إلى أورشليم سالما مسرورا. بس لسه القلعة ما خدوهاش، وديمتريوس كان وعده بانه يديله القلعه، لكن هو لسه ما خدهاش لان ديمتريوس مات. وفي السنه 165 جاء ديمتريوس ابن ديمتريوس، ابن اللي اتقتل، وخد منه الاسكندر الملك، عايز يرجع الملك بتاع ابوه. فجاء ديمتريوس ابن ديمتريوس من كريت الى ارض ابائه، فسمع بذلك الاسكندر الملك فاهتم جدا ورجع الى انطاكيا اللي هي سوريا. وفوض ديمتريوس قيادة الجيش الى ابولونيوس والي بقاع سوريا، فحشد جيشا عظيما ونزل بيمنيا وراسل يوناسان الكاهن الاعظم قائلا: انه ليس لنا من مقاوم الا انت، يعني محدش بيضايقنا غيرك انت، وبسببك قد اصبحت عرضة للسخرية والتعيير، فعلم انت تناهضنا في الجبال، انت يعني بتتشطر في الجبال. فالان ان كنت واثقا بجيوشك فانزل الينا في السهل، تعال نتحارب في ارض منبسطة. إذا كنت أنت متدرب على حرب الجبال وعلى حرب العصابات تنزل فين؟ في السهل في الوادي. فنتبارز هناك فإن معي قوة الإنصار. سل واعلم من أنا ومن الذين يؤادرونني، فإنه يقال أنكم لا تستطيعون الثبات أمامنا، لأن أباء قد انكسروا في أرضهم مرتين، فلست تطيق الثبات أمام الفرسان وجيش في كسرة جيشي في سهل لا حجر فيه ولا حصاه ولا ملجأ تهربون إليه. لأنهم متعرضين على حرب الجبال بالحجارة وبالحصون وبالمخابئ. فلما سمع يوناثان كلام أبلنيوس اضطرب غيظا، واختار 10,000 رجل وخرج من أورشليم ولحق به سمعان أخوه لمظاهرته، ونزل تجاه يافا فأغلقوا في وجهه أبواب المدينة لأن حرس أبلنيوس كان فيها فحاصرها. فخاف الذين في المدينة لما لقوهم حاصر المدينة وفتحوا له، فاستولى يوناثان على يافا. وسمع أبلنيوس فتقدم في 3,000 فارس وجيش كثير، وصار نحو إشدود كأنه عابر سبيل، يعني ما فيش حاجة واقفة في سكته، بيكتسح على طول. ثم عطف بغتة إلى السهل إذ كان معه كثيرون من الفرسان الذين يعتمد عليهم، فتعقبه يوناثان إلى أشدود والتحم القتال بين الفريقين. وكان أبلنيوس قد خلف 1,000 فارس وراءهم في خفية عن المكمن، إلا أن يوناثان كان عالما أن وراءه كمينا، ولم يلبثوا أن أحدقوا بجيشه يرمون الشعب بالسهام من الصبح إلى المساء. لكن يوناثان كان عنده خطة ذكية. أما الشعب فبقى في مواقفه كما أمر يوناثان حتى أعيت خيل أولئك. وقف في مكانه ثابت بينما جيش أبلنيوس ده بالخيل بتاعه عمال يتحرك طول الايه النهار لحد ما الخيل تعبت. حينئذ برز سمعان بجيشه أخوه بقى وألحم القتال على الفرقة لأن الخيل كانت قد وهمت فكسرهم فهربوا. وتبددت الخيل في السهل وفروا إلى أشدود ودخلوا بيت داجون. داجون ده الآلهة بتاع عقرون أو آلهة الفلسطينيين. نمهم لينجوا بنفوسهم. فأحرق يوناثان أشدود والمدن التي حولها وسلب غنائمهم وأحرق هيكل داجون والذين انهدموا إليه بالنار. وكان الذين قتلوا بالسيف مع الذين أحرقوا 8,000 رجل. ثم صار يوناثان من هناك ونزل تجاه أشقالون، فخرج أهل المدينة للقائه بإجلال عظيم. ورجع يوناثان بمن معه إلى أورشليم ومعهم غنائم كثيرة. ولما سمع الإسكندر الملك بهذه الحوادث زاد يوناثان مجدا، وبعث إليه بعروة من ذهب كما كان يعطى لأنسباء الملوك، لأقرباء الملوك. يعني مش بس خلاه إن هو صاحبه وصديقه، ده خلاه من أنسبائه يعني المقربين جدا ليه لدرجة الأخ. وهب له عقرون وتخومها ملكا. واستقرت الحال نوعا ما عند شعب إسرائيل لفترة معينة، لكن هنشوف بقية التاريخ بيقول لنا ان البطالسة والسلوقيين برغم انه صهروا بعض، لكن تشوفوا قد ايه ان رغبة اتحاد مصر وسوريا بأي شكل كانت موجودة زمان. وصحيح الاسكندر قدر يحقق بالمصافة، لكن هنشوف ان البطالسة هيغدروا بالاسكندر مصر وهتسحب الجيوش بتاعتها علشان تحتل منطقة سوريا احتلال بالايه بالقوة. ده اللي نشوفه في الاصحاح 11 ان شاء الله. افتكروا العبارة اللي قلناها في الاول، من لا يحتوي التاريخ فقد جاذف بتكرار. في حد يحب يسأل حاجة؟ أروي الذهب يعني مقدار من الذهب.